لان الامه كان ايام ابن سيرين الى العصر يمكن القرن السادس الهجري او السابع، كان سبحان الله ربما عندنا لا يزيد عن 10 من المفسرين للرؤى. الان في كل بيت وفي كل شارع 100 مفسر، لان الامه طال نومها فكثرت احلامها. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هناك علم من العلوم حوله المسلمون الى يعني شيء من التهريج احيانا، وشيء من الصدق احيانا، وشيء من الخزعبلات احيانا اخرى. في اخر خلافة عمر ولد العالم الجليل والفقيه محمد ابن سيرين، الذي ارتبط اسمه بعالم الاحلام او عالم الرؤى. عالم الرؤى يعني هو علم، هو علم، يعني قال ربنا: ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. يعني هذا كلام على لسان سيدنا يعقوب لولده الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن تأويل الرؤى علم. لمن؟ لمن يحفظ الكتاب والسنة واللغة والواقع والخبرة. ثم عالم الإلهام، وعالم الإلهام هذا عالم واسع، إنما هو عطاء رباني. يعني قصة يوسف من أولها لآخرها تبدأ برؤية وتنتهي بتأويل الرؤية. فإذا الرؤية لها وضع خطير، ولذلك الرؤية كما قال أهل العلم كالطائر أينما فسر وقع. أما أن تأتي بكتاب ابن سيرين في تفسير، ابن سيرين لم يكتب كتابا أولا، يعني هذا كتب بعضه بعض من تلاميذه، وأضيفت إليه يعني قصص وأخبار. يعني الآن مثلا إذا ركبت أنت مثلا في الرؤية سفينة فضاء مثلا، يعني أين هذه في عند ابن سيرين؟ لا، عالم الرؤى هذا عالم يعني قائم على هذه العلوم اولا، او هذه المعرفه والادراك بالعلوم. ثم عالم الالهام. كيف ذهب رجل لابن سيرين يقول له: اني رايت قريبا من بيتي نارا تشب. قال: اذهب واحفر مكان النار التي رايت الرؤيا فيها، وانت شفت في الحلم او في الرؤيا المكان اللي شفت فيه النار، روح واحفر. ذهب الرجل فحفر فوجد كنزا، وجد كنز أخذه، فمن وجد كنزا فهو له. بعد مدة رأى الرجل نارا، فذهب بناء على الرؤية الأولى، هو نفس الرجل، وذهب فحفر وجد قتيلا، فأمسكه الشرط المسؤولين عن الأمن أنه اللي قتله، فقالوا: استدعوا ابن سيرين، هاتوا ابن سيرين نسأله. فجاءوا ابن سيرين، قال له: أنت جئتني في الشتاء، كمان التوقيت مهم، أنت جئتني في الشتاء، والعرب تقول إن النار فاكهة الشتاء، لأن العرب بتستدفئ في البادية وفي الصحراء بالإيه؟ بالنار. فلما ذهبت وجدت خيرا، أما أنت رأيت هذه الرؤيا في الصيف، والنار في الصيف غير مقبولة، سبحان الله. فلما ذهبت وجدت ما رأيت ما رأيت، حتى إن رجلا صحابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه: يا رسول الله، رأيت أن رأسي قد قطعت وأنا أنظر إليها. فتبسم الرسول وقال: بأي عينيك نظرت؟ يعني الرسول يدعوه: طب أنت رأسك مقطوع، أنت نظرت وأنت تنظر إليها كيف يعني؟ فلما مرت أيام قليلة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أبو بكر أن هذه الرؤية كانت تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرأس هو رأس القوم، رأس العشيرة، رأس العالم كله صلى الله عليه وسلم. هو رأى أن رأسه قطع وهو ينظر إليه، والرسول ابتسم لأنه كان يحب لقاء رب. فهنا المسألة هنا مختلفة. كمان تقوم الرؤى وعالم الرؤى على المسميات والأسماء: فرج، نصر، قريب حاجة زي كده. أما مثلا مصعب صخر بهذا المنطق فيها أقوال. فإذا ويجب أن تعلم الرأي من لا ما حكيت على الشاشة دي كيف يعني واحد يسألك يقول لك أنا شفت كذا سبحان الله. فلازم ترى الرأي تقرأ وجهه كيف يعني هذا الذي قال ابن سيرين أنا رأيت أني أؤذن قال تحج هذا العام, وللثاني قال تسرق تتهم في سرق. رأى ابن سيرين على الأول سمات الصلاح وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال, ولم يرى على الآخر سمات الصلاح وأذن مؤذن في العير أيتها العير إنكم لسارقون. الرؤية واحدة لكن الأشخاص مختلفين سبحان الله, يعني الشخص يختلف. فالقضية أن حتى الملك لم يكن مسلما قال إني أرى 7 بقرات سمان وأولها سيدنا يوسف. هذا علم التأويل. أنت لا تقص الرؤية على كل من هب ودب, ولا تحول أحلامك إلى حياتك إلى رؤى. في ناس عندها كل يوم ترى كل يوم ومشغل نفسها وتفتح سيدها جوجل وينبئها بالكذب وبالزور عن أشياء غريبة. أريد أن أقول أن عالم الرؤى هذا يقوم على علم ويقوم على إلهام من الله سبحانه وتعالى. أما كل من هب ودب يؤول ويفسر, وهذا ربما نسمع له كلاما بالليل يكون حراما وبالنهار يكون حلالا ثم يقول كلاما بالليل حلالا ثم يصير الصباح حراما, هذا لا يستأمن على لا. الرؤى هذه أمانة والإنسان لا يخصها إلا على من يثق فيه. أريد أن أقول أنت ترى شيئا في الرؤية أو في وأنت نائم ضاق صدرك به لم تكن تحب أن ترى لا تتمنى أن يحدث, استيقظ. إذا استيقظ فورا أدفن على يسارك 3 بعد أن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقصه. في ناس مصممة يا شيخ أنا رأيت أننا البيت هدم فوق رأسي وأن حريقا شبت وأن ابني خبطه يا ابني خلاص. سبحان الله, أنت من الواجب ألا تقص كابوسا أو حلما كان سبحان الله يعني جاء إليك فلا تقصه خلاص. دي نمرة واحد. الأمر الثاني إذا رأيت رؤى طيبة لا داعي لأن تنشرها على الناس, خليها كأنها نفحة من الله بينك وبين رب العباد سبحانه وتعالى, نفحة من الله وعطاء من الله وخير من الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة أن الإنسان إذا نام على وضوء على ذكر الله رأى الرؤيا قبل الفجر سبحان الله, هذه كله علامات أن هذه رؤيا. أما الأشياء الأخرى التي تحدث نفسك بالنهار بها أو مشغول بها وتراها هذا حلم, والأحلام حلم يعني أو حلم, وهذه عبارة عن يعني قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أنا أقول عالم الرؤى لا يجب أن يتصدى له كل من هب ودب, لأن الأمة كان أيام ابن سيرين إلى العصر يمكن القرن 6 الهجري أو 7 كان سبحان الله ربما عندنا لا يزيد عن 10 من المفسرين للرؤى. الآن في كل بيت وفي كل شارع 100 مفسر, لأن الأمة طال نومها فكثرت أحلامها, فالأحلام مرتبطة بكثرة النوم. لا, الرؤية شيء, الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان أو الحلم من الشيطان. فأنا أرى والله أعلم أنه مش كل من هب ودب يتعرض لتأويل الرؤى, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يقظتنا ومنامنا يعني لله رب العالمين. أنت إذا يعني كما قال أحد الصالحين أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي, وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أحد رأى رؤيا أن بقرا تذبح وأن ثلمة في سيفه وأنه وضع يده في درع حصينة, فلما قصها على الصحابة رضوان الله عليهم قال أبو بكر أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ قال نعم. قال أما البقر التي تذبح فبعض من أصحابك يرزقون الشهادة, وأما ثلفة في سيفك فرجل من آل بيتك يقتل, وأما إدخال يدك في درع حصينة أنك تعود إلى المدينة سالما غانما. قال هكذا أولها لي جبريل صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله, يعني أيد التأويل أبي بكر، ومن منا كأبي بكر حتى يؤول الرؤى. الرؤى علم، أو علم التأويل، علم، علم زي الكيمياء وزي الفيزياء، لكن له وله قواعده، ولا يشارك بتأويله وتفسيره كل من هب ودب. نسأل الله أن يجعل واقعنا يعني خيرا، ويعني رؤانا خيرا، وأن نرى الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.